وقد أخذ ميثاقكم والمنافقون

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

يستغيثون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء بيد الله.